معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، من ومن أين؟ سيري موالق. السلام الأخ، تفضل تقدم. من ومن أين؟ يعني من قول لك، من قول لك من أين أصحيبي؟ أنا عندي نيزاي بريك نوصله لجماعة ويكزاكتومون الشفرة هذاك، الشفرة هذاك اللي معك بروح وقوم ودنيا. نقول لك حاجة شفرة، قسما بالله الفلوكة واحد ما يطلع فيها غير بحضوري أنا، ولي ما خلص ما عدتش عشرة حجرات قسما بالله. ورجدي بو عيشة، ورجدي راهو، ورجدي سيزار، والله واحد ما يوصل لسردينيا. وعندي موتير 85 كانت قهوتك تبقى سخونة من هنا سردينيا. في مدير اخ قاعد دير في بوبليسيتي الفلوكه تاعي، واحد ما يسني يا مسيو ندير بيب ندير واش نحب، موئيدات بيها ما ديار. خويا سامحنا خويا، في الامان خويا. سي بون برك سي بون، العبد يحكم تاكسي يجيك استوديو في لك وجهك. صحيني الوجه. ومعنا مكالمة أخرى. ألو، من ومن أين؟ ألو، أمساكم بالخير، هاني الحاجة طوطو. مرحبا بك الحاجة، تفضي الحاجة بالإهداء تاعك. هاني ما نطولش عليكم أنا وليدي، أنا نقدم إهدائي الأستاذي ولي نعمتي الحاجة الطالب محمد الأبيض، وبيه نقول له ميساج برك باللي راهم الجنون اللي سلفهم العام يتعدى وخدمت بيهم امبيري ماو. قول له يبعث لي جنون اخرين ساس دوبل زيرو. يا ربي عايشك باركة سيدي بن عثمان وسيدي بو عايشة، ورانا مسلمين مكتفين. شكرا لك الحاجة، في الامان الحاجة. ومعنا الان مكالمة اخرى. الو، نعم، من ومن أين؟ السلام عليكم. السلام الأخ، نعم تفضل الأخ، من ومن أين؟ لا ما فهمتيني إيش تاعنا. أنا نمشني حاب نقول لك من ومن أين، أي عندي هدرة بركة حاب نقولها للحاجة. تفضل الأخ، تفضل الأخ بالهدرة تاعك. شكون الحاجة دي؟ أيام تفين العزوز تاع تفين صحيبي باركة، حاب نقول لها حاجة. الحاجة ولدك وصل أو في السونتر سي بون، هادشي ما يخصو، حتى الصباح يفطر بالسيريال. تهلاي في روحك الحاجة وما تحيريش. أي صحة. شكرا لك الأخ، كي طمنتي الحاجة. يا لا موندر دي شانس خويا. الو، نعم نحن في الاستماع، من ومن اين؟ تحوس تفهم من ومن اين؟ انا راح نقدم تحياتي. تفضل اخ تفضل. بون نقدم تحياتي اللي راطي كل اللي راطي كل، وخاصة يعني بروكا. ونقول لكم الولاد هاي غدوة توجد الحمرة. الأخ ما ديرش بليسيتي على الخماجة دم الحوايج الحبوب هادية. هاي مش هاي بليسيتي يا صحيبي. ما لوش هاي أزمة حمرة وأنا راح نوجدها لهم.